بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمن صاغ المقامات، هي في الضمائر مطبوعة، في الفلجات مزروعة، وفي الأرواح مرفوعة. جنة نطق بالنحو كما مزق في بين الأمن والفقه والسياسة والحديث والخيال والشعر والمعتقد. حسان لقد وجدته أخيرا. أفعالنا على الكتاب تستقيم كما أمرت، وابتعد عن السفر. وأنت ماذا أعطيت؟ وماذا لدينك أهدي؟ أنت تنس الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوا. اقرأ آيات القدرة في صفحات التوراة. أحرف الحب صامتة على محياها، وقصائد الغرام حائرة على رياها. أنا الذي نظر الأعمى وأسمعك كالقبور الأحمد، وقصر بالموت آمال الحياة. وآمات الموت مزيد من الإيمان والحب والهوى، لها من هدى الباري طريق ومذهب. مقامات القدر، ليس هذا بالعشق يا حمامة غدر، وقد جعلت القلم واللسان أمس وخضرت، وعلمت أنه مع كل بان هاد، ومن راقب الناس فهو النادم، وقد عاد المخلوق الخالق. قال تعالى يشكر ابن آدم. أخذت من كل عين روحا، من كل فن زنا، ومن كل شعر سلا، ومن كل بستان ثمن. فقت هذه السفينة من المدينة، وقد حملت القلم والدواء ورافقت الدعاء. ما هي أحسن صفات المتقي أين عقل قدامه؟ هل نسيت يوما عقول آمات عمل بشر أن ينتشر، أيما له أهل خير وشر، وصاحب الخير له نصير وظهير وخفير وزير، وصاحب الشر هباب أياب، من الحسد لا وله من العداوة مثلاب. مقامات القدر، إذا أردت أن تعرف صدق مضامينها فتأمل في عناوين. مقامة المتنبي، انظر إلى المعصوم كيف ابتلي بالخصوم، أبقى الله له القمر. قالوا هذا اسم مصطفى، لما جمع قريشا وخطبها أساطير الأولين كتبها. أحياء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم مقامات القدر. مقامات القدر، فضيلة الشيخ الدكتور عائد ابن عبد الله القبو، الجزء الرابع. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من الذي استوى لملكه استوى، ومن هو العظيم والمدعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية. من الذي استوى لملكه استوى، ومن هو العظيم والمدعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية. سبحان من له في كل شيء آية، ليس لملكه نهاية، وليس لعظمته غاية. اقرأ آيات القدرة في صفحات الكون، وطالع معجزة الخلق في الحركة والسكون، في السمك السارد، في النمل الدائب، في هالة النور تنشر رداء السناء في الفضاء، في النهار يتماوت، في البحر الهائج، في النحل يلثم الأزهار، في الدمع يترقرق، في الماء يتدفق، في الدواب السائمة، في الطيور الحائمة، في العود يشتد، في الظل يمتد، في الجبال ترتدي عمائم الثلوج، في القمر يهرول في البروج، في الشمس تتبرج سافرة على العالم، في النبت ما بين نائم وقائم، في الأسرار تكنزها الضمائر، في الأخبار تختزنها السرائر. وكتاب الفضاء اقرأوا فيه سورا ما قرأتها في كتابي، سورا تدهش العقول حسنا، يسكب السحر في الصخور الصلاب. في الصخور كأنها تنتظر خبرا من السماء وهي صامتة، في الحجارة يكسرها الإنسان بفأسه وهي ساكتة، في الفجر يطلق من عباءته النور، في الأذهان بالأفكار تمور، في الماء ينهمر من السماء يدلف بالحياة للأحياء، يهيج أحيانا ويهجر ويزحف ويدمر، لا تحده الحدود ولا ترده السجود. عظمته سبحانه في خلق الإنسان وترتيبه في أحسن بيان، حيث جعل في العينين سراجا من النور، وأنشأ القلب بصيرة تدرك الأمور، وخلق العقل يقود هذا الكائن ويوجهه وهو ساكن. في عالم النبات آلاف المذاقات ومئات الطعومات، أخضر يعانق أحمر وأصفر يضم أغبر، في الأوراق تميس إلى الطل، في الحشرات تهرب إلى الظل، في أهل السلاطين بين ولاية وعزل وأسر وقتل وهزيمة ونصر وسجن وقصر، في الموت يخترم النفوس ويأخذ الرئيس والمرؤوس، ويهدم الأعمار ويعقل الأفكار، ويدخل كل دار ويخلي الديار. في صنف من البشر يعيشون البطر، له أموال كالجبال، قصور تشاد كأنها لم تبان، وحدائق غناء وبساتين فيحاء، وفي صنف آخر فقير في دنياه حقير، يبحث عن الرغيف وينام على الرصيف، ولقلبه من خوف الفقر رجيف. في أهل العافية يمرحون وفي نعيمهم يسرحون، وفي أهل البلاء وأصحاب الضنك والشقاء، في مجاهل الفلوات أرض تمتد بلا بشر، صحارى قاحلة ليس فيها شجر، وعوالم موحشة ما يسكنها بدوا ولا حضر. كل في فلك يسبح وكل في عالم يمرح، شمس تجري كأنها تبحث عن مفقود، قبل أن تطلع وتسجد للمعبود، في الأحياء وحبها للبقاء ومدافعتها للأعداء، فهذا بمخلبه يجول وهذا بمنقاره يصول، منهم من يطير ومنهم من يسير، ومنهم على رجلين ومنهم على يدين، في التقاء الأحباب والفراق، في الضم والعنان، في الركود والارتلال. في الطبيب يشفي بإذن الله من الداء، فإذا أدركه الفناء بار فيه الدواء، وعجز في علاجه الأطباء، في المريض ييأس من العافية، وتحار فيه الأدوية الظاهرة والخافية، ثم تدركه من الله عناية شاملة. في البراكين تثور بالدوام، في الزلازل تهز الديار، في السم يصنع منه الدواء، في الماء يكون سببا لها، في الهواء يعصف فيدمر الأشياء، في الريح تكون رخاء فتلقح الثمار، وتسرق الأمطار وتزدي السفن في البحار، ثم تكون عاصفة هوجاء فتقتل الأحياء وتنقل الأموات. في البشر ما بين عاقل وحصين، وطائش وخفيف، وتقي متنسك، وفاجر متهتك، في الأرواح كيف تأتلف وتختلف، في اختلاف الأصوات وتعدد اللهجات وتباين النغمات، في الحر يكاد يذيب الحديد، وفي البرد يحول الماء إلى جليد. في الأرض يعلوها من الغيث برد أخضر، ويكسوها من القحط رداء أغبر. في المعادن تذوب بالنار فتسيل كالأنهار، في السماء تتلبد بالغيوم ولها وجوم، في الشمس تكسف والقمر يخسف، في كل ما ننكر ونعرف، في كل مولود حين يوضع، كيف يهتدي إلى الثدي فيرضع. في الحيوان إن عاش في جو معتدل كساه بالشعر، وإن عاش في برد قارس غطاه بالوضع، وإن عاش في الصحارى دثره بالصوت ليقاوم الحتور، ينبت في الصحراء شجرة الجرياء تصبر لحرارة الرمضاء، ويزرع في البستان شجرة ذات رواء وأغصان ندية الأفنان مختلفة الطعوم والألوان. جعل الصيد في البيض ليحمي نفسه من التهديد، يسلط الرياح على السحاب فيقع التلاقط والإنجاد، إن شاء جعل الهواء عليلا يحمل نسيما جميلا، وإن شاء جعله ريحا عاصفة مدمرة قاصفة، فسبحان من حكم الكون فقهر مع علو القدر ونفاذ الأمر. له الملكوت والجبروت وهو حي لا يموت، أحسن كل شيء خلق وتكفل بكل حي يوم رزقه، أوجد الحب وخلق. تسمى بأحسن الأسماء واتصف بأجمل الصفات والآلاء، عطاؤه أنفع عطاء جل عن الشركاء، نصر الأولياء وكبت الأعداء. سلطانه عم الأرض والسماء، يعلم الغيوب ويقدر المكتوب، ويمحو الذنوب ويسر العيوب وينقذ المكروب. نعمه لا تعد ونقمه لا تصد، وعظمته لا تحد وعطاياه لا ترد، منصور من والاه، سعيد من دعاه، موفق من رجاه، مخذول من عصاه، ومدحور من عاد. من الذي استوى لملكه استوى، ومن هو العظيم والمدعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية، من خلق الإنسان علمه البيان. من الذي استوى لملكه استوى، ومن هو العظيم والمنعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية، من خلق الإنسان علمه البيان. من الذي استوى لملكه استوى، ومن هو العظيم والمنعم الكريم، ومن برى البرية ووسع البرية، من خلق الإنسان علمه البيان. وهو عظيم القدرة فقدرن قدره، يفعل ما يريد وبطشه شديد، وهو المسمى بالصمد فقل هو الله أحد. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شذا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحب المقالة الحديثية. من زار بابك لم تبرح جوارحه. تروي أحاديث ما أوليت من منن، فالعين عن قرة والنفس عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. جاءني عطاء الله السمرقندي فبات عنه، وكان أحد المحدثين، فقلنا أيها الإمام عليك السلام الوقت حثيث، فحدثنا عن علم الحديث. فتأوه ثم قال مات حفاظه فكادت تنسى ألفاظه، وأهل الحديث هم الركب الأخيار أحباب المختار، قوم تصدقوا بالأعمار على الآثار، وقضوا الحياة في الأسفار لجمع كلام صفوة الأبرار، شدوا العمائم وتسلحوا بالصبر الدائم، فلو رأيتهم وقد فتحوا الدفاتر وقربوا المحابر وكتبوا. حدثنا مسدس أو رواه أحمد في المسند أو أخرجه البخاري، لهانت عندك الدنيا بما فيها، وركبت سفينة الحديث وقلت بسم الله مجريها، ولا أقبلت على العلم والكتب وهجرت اللهو واللعب. يفوح من فم المحدث المسك التبثي، لأن عليه سماء نظر الله وجه امرأ سمع مني مقالتي. أنفاس المحدثين تنضح بالطيب، لأنها حملت اسم الحبيب، بنفس ذلك المحدث إذا جلس على الكرسي وقد حف به الطلاب ثم قال حدثنا محمد بن شهاب، عندها يرتحل قلبه ويكاد يطير لبه شوقا لصاحب التركة بما جعل الله في كلامه من البركة، فتصبح الدنيا رخيصة مرفوضة لا تساوي جناح بعوضة، وتشتاق النفوس إلى الجنة لما غشيها من أنوار السنة. يكون أجاجا دونكم فإذا انتهى، إليكم تلقى طيبكم فيطيب. أما أخبار المحدثين في الأسفار وقطع القفار وامتطاء البحار وركوب الأخطار، فقد حفلت بها الأسفار، ولكنهم في سفرهم يقرؤون كتاب الكون، فالمحدث يجد متعة في ارتحاله من ناد إلى ناد ومن جبل إلى واد، فهو يعب المنال ويسرح طرفه في المنازل فيلمح عجائب البلدان، ويتصفح غرائب الأوطان ويأنس بنغم الطير في كل بستان. تمر به الصور والمشاهد ويبيت في المساجد ويعب الماء النمير من كل غدير. له في كل بلدة أصحاب، وله في كل قرية أحباب، يفترش الغبراء ويلتحف السماء، سلم في سفره من أذى الجيران وضوضاء الصبيان، ينام على التراب في الخراب، مركوبه رجلاه وخادمه يداه، والبسمة لا تغادر محياه. قيل للفلاسفة من سندكم؟ قالوا ابن سينا عن سرجيس بن ماهان عن أرسطاليس من اليونان. وقيل لعلماء الكلام من سندكم؟ قالوا محمد بن الجهم من خراسان عن الجهم بن صفوان. وقيل للمحدثين من سندكم؟ قالوا طاووس بن كيسان عن ابن عباس ترجمان القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد عدنان عن الرحمن. كان المحدث إذا ودع أولاده وترك بلاده وحمل زاده يجد من راحة البال وطيب الحال ما يفوق فرحة أصحاب الأموال وما يربو على سرور من ملك الرجال. إذا جمع بعضهم كلام الفلاسفة أهل الزيغ والسفة، جمع المحدثون كلام الذي ما ضل وما غوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإذا تفاخر أحدهم بجمع كلام علماء الكلام تفاخر المحدثون بحديث خير الأنام. قال الشافعي: إذا رأيت محدثا فكأني رأيت أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن نهجهم مسدد وعلمهم من الله مؤيد. أنا لا أريد سندي من إيوان كسرى أنوشوان ولا من الرومان، أريد سندي عن سفيان أو سليمان بن مهران أو سلمان عن رسول الإنس والجان، تعلمني كلام الناس بلا دليل ولا تقصير، وتقول هذا كلام جميل وعندي التنزيل. قيل للحمار: لماذا لا تذكر؟ قال: أكره الكذب. وقيل للجمل: لماذا لا ترقص؟ قال: لا أعرف الطار. وتعلمني الفلسفة والمنطق وأنا ما عندي وقت للعب، أريد أن أسمع في المجلس حدثنا 70 مرة لتكتمل المسرة. الحديث النبوي قاله من أتى بالقرآن من لدن الرحمن، تقرأ استنباط أهل الفهوم وتطالع كتب أرباب العلوم، ثم تتلو حديث المعصوم، فإذا ماء الوحي يترقرق في جنباته، ورحيق العصمة يتدفق في قسماته، فكان كل علم قرأته قبله نسي وانتهى، لأنه لا يقاوم كلاما أتى من عند سدرة المنتهى. هاجر المحدثون إلى الله لطلب كلام رسوله الأمين، فوجدوا في أول الطريق ثواب نية الصادقين، ووجدوا في وسطه نظرة البهاء التي دعا بها سيد المرسلين، ووجدوا في آخر الطريق جنة عرضها السماوات والأراضين أعدت للمتقين. كل صاحب فن ينتسب إلى صاحب ذلك الفن، إلا المحدثون فإنهم ينتسبون إلى من أتى بالسنن وأهدى لنا المثل وتنعمت بعلومه الفطر. دخل مكحول القرى والبوادي وطاف على النوادي يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الهادي، فصار ريحانة الشام وشيخ الإسلام، ومشى أبو حاتم 1000 فرسخ على الأقدام لطلب حديث سيد الأنام، فأصبح بذلك أحد الأعلى. تهود خطانا للمحب فلو مشى، إليكم فؤادي كان أبرد للشوق. المحدثون هم عسكر الرسالة وجنود البسالة، ظهروا على البدع بكتائب حدثنا، وسحقوا الملاحدة بجيوش أخبرنا. لولا كتابة الحديث في الدفاتر وحمل المحدثين للمحابر، لخطب الدجال على المنابر. كم من أنف أرغم بصحيح البخاري، وكم من صدر لمخالف ضاق بفتح الباري. الحديث كسفينة نوح فيها من كل زوجين 2، رواية ودراية، بداية ونهاية، متون وأسانيد، تراجم ومعاجم، فمن ركب السفينة نجا من غرق الضلالة وسلم من بحر الجهالة ووصل شاطئ الرسالة. انطلقت هذه السفينة من المدينة، ربانها المصطفى صلى الله عليه وسلم، والركاب الصحابة الأوفياء، ونحن على مائدة المحدثين أضياء، لكل طائفة رئيس، والمحدثون محمد صلى الله عليه وسلم رئيسهم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ليتني خسرت ذهبا مثل فهلان بمجلس واحد مع سفيان. المحدثون بيوتهم المساجد، وعصى التسيار التوكل، وزادهم التقوى، يريدون وجهه والمطلب جمعه. هذه الطائفة دعها، فإن معها سقاءها ووكاءها، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فسلام على المحدثين، ورحمة رب العالمين، ورضوان عليهم في الخالدين، وجمعنا بهم في الصالحين. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائق شلا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. فما لها جمّر المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق كبل. فاللسان العقب سيف مصلة كم بسحر من حديث قد قتل. المقامة النحوية يحرم الإعراب في النطق شبل. فاللسان العظم سيف مصلة كم بسحر من حديث قد قتل. اللحن في الأقوال ليس بأهون من اللحن في الأفعال، فاللحن في الفعل يدل على الجهل وقلة العقل، واللحن في الكلام يدل على أن صاحبه ليس له في النحو إدمان. ونحن في زمن خفض المرفوع ورفع الموضوع، وأصبحت النكرة معرفة والموصوف بلا صفة والأفعال تجر، فانظر لحال أهل التمييز كيف زل فيهم كل عزيز. واعلم أن بعض اللحن لا يصلحه سيبوين ولا يقيمه نفطوين، ومن لحن عند أولي الشأن أودى بنفسه أو كأن. كان جعفر البرمكي عند الرشيد كالمأمور، فلما رفع المجرور ترك رأسه في البلاط يدور. والعرب لا تبدأ بساكن لأنها تحب التنقل في المساكن، أما تراها فتحت بالسيوف الأقطار وحررت من سوء الحال الأمصار. ولا تقف على متحرك لأنها تحب الساكن المتنسك وتبغض المتغير المتهتك. النحو لا يعترف بالأمثال ولا يقيم وزنا للأحسان، لأن الوليد بن عبد الملك كان يلحن وهو من بني أمية، وسيبويه عالم في النحو وهو من الديار الأعجمية، والبخاري كان في صحة الحديث لا يجارى وهو من بخاري. هنا لحن في الذات ولحن في الصفات ولحن في الكلمات. فلحن الذات التنكر للمعبود وغبش الرؤية للوجود، ولحن الصفات هجر الأدب والتنابز بالألقاب، ولحن الكلمات الجهل بالحركات والسكنات والفتحات والضمة. يقول النحاف: ضرب عمرو زيدا وما ذكروا لها وصفا ولا قيدا، فإن كان المقصود عمرو بن العاص فهو من الخواص، وإن كان المقصود عمرو بن معدي كرب فهو المقدام ساعة الغضب، وإن كان المقصود عمرو بن كلثوم فسيفه في الأعداء مفنون. أما زيد فإن كان ابن ثابت ففي الأنصار نابه، وإن كان ابن الخطاب فقد قتل في سبيل الوهاب، وإن كان ابن حارثة فهو أسد في كل حال. بلال يتكلم الحبشية وأبو لهب يتكلم القرشية، ففهم بلال كلام ذي العزة والجلال، ولم يفهم أبو لهب ما جاءت به الكتب، لأن قلب بلال أحب العربي الأمين وقلب أبي لهب في الكفر مهين. فالانتماء ليس للبسان ولا للبلدان، وإنما للقرآن والإيمان. والدليل البخاري محمد بن إسماعيل، والرد على مذهب القومية الكريه بكتاب سيبويه. أعجمان لهما كتابان عظيمان عربيان، البخاري أجل كتب في الصحيح، والكتاب لسيبويه الذي بز كل فصيح. يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كالسقف، اسم وفعل ثم حرف الكلم. وهذا يقصد به الأقوال، وأنا أقول في الأفعال: أفعالنا على الكتاب تستقل كما أمرت وابتعد عن التهم. قال: ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيد الأمم. وأقول: يرفع ربي من يصدق الخبر مثل أبي بكر الجليل وعمر. ولما لحن الجيل في الجمع والمثنى ونفي سيرة المثنى، تعنى وما بلغ ما تمنى. ضرب المعتصم أحمد وتوعد وهدد فما أجاب بحرف، لأن أحمد ممنوع من الصرف. أما أحمد بن أبي دؤاد فصرف في سوق الذهب، لأن الورع من قلبه قده. يا أيها المسلمون، اصرفوا إسرائيل ولو كانت ممنوعة من الصرف، لأن للضرورة أحكاما في اللغة والعرف. ولا تخدعك الأسماء وتنسى الفعال، فنصير الدين الطوسي صار عدو الدين المجوسي، لأنه كسر رؤوس المسلمين بالسيوف الجازمة، وأفتى هولاك تلك الفتوى الآثمة. انتصرنا فيما مضى وهذا ذهب وانقضى، وفتح أجدادنا البلاد، هو أين فتحنا يا أحباب؟ أسلافنا مبتدأ لكن أين الخبر ليتم الكلام المعتبر؟ يقول المحار: المصغر لا يصغر. قلت: يصغره الله يا أعراب، أما رأيتم ما فعل بمسيلمة الكذاب؟ كيف صغره وحقره وبالتراب عطره. أما مسلمة بن عبد الملك فلم يكن مصغرا، فعاش مجاهدا مظفرا. إذا رأيت الصفات تتقدم الأسماء فاعلم أن المعاني هباء، فالمتأخرون يصفون البعض عند العرض فيقولون: علامة عصره وفريد دهره وقدوة الأنام وعلم الأعلام، بينما كان السلف يقولون: أبو بكر وعمر، ولا يذكرون النعوت والسير، لأن المعارف لا تعرف وكامل الأوصاف لا يوصف. احذر ثلاث كلمات إذا وقعت بلا إضافات صحيحات: كلمة أنا فهي فخر الشياطين، لما قال كبيرهم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولكن قل: أنا العبد الضعيف أطلب عفوا لطيف. وكلمة لي قال فرعون في القصر: أليس لي ملك مصر؟ فصار في الهلاك آية لكل عصر. ولكن قل: لي ذنوب أرجو رحمة علام الغيوب. وكلمة عندي قالها قارون، فجعله بالخسف عبرة لكل القرون. ولكن قل: عندي تقصير يصلحه اللطيف الخبير. وذكر عن سيبوي ذلك العالم الوجيه أنه أتي ليعرف اسم الجلالة، فلما وقف أمام كلمة الله وتذكر كلامه وتأمل جلاله قال: الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف، ومن جمع الصفات لا ينقصه التوصيف. الله يا أحسن الأسماء في خلدي، ماذا أعلق من عز ومن شرفي؟ تقاصرت كلها الأعلام إن ذكرت أوصافكم قد رواها عنك كل وفي. أوصافكم قد رواها عنك كل وفي. قال شاب لأحد الأولياء: يا ليتني أدركت الرسول وكنت خادما بين يديه. قال: لعلك ترحم بهذا، لأن المضاف يأخذ حكم المضاف إليه. زاد اليهود نقطة، فوقعوا في ورطة، وسقطوا سقطة، فقيل لهم قولوا حطة، فقالوا حمطة. للوصف صلة بالاسم، فأبو بكر الصديق لما صدق في القول والاعتقاد عرف بهذا الوصف بين العباد، وعمر عمر الدولة بالعدل وطرد الجهل، وعثمان بن عفان عف عن كل فام، وعلي بن أبي طالب علا في المناقب فسلم من المفاهيم. فكن بالتوحيد مرفوع الهامة، وبالأخلاق منصوب القامة، وليكن عليك من الصلاح علامة لتنجو يوم القيامة. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب، ستبقى عبيرا زاكيا فائقا شبا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. المقامة الطبية. كيف أشكو إلى طبيبي مهلا والذي قد أصابني للطبيب؟ زاد في جرعة العلاج فصارت مهجتي في منازل التعذيب. يا أرحم الراحمين. حسان، لقد وجدته أخيرا. وما هو؟ الكتاب، كتاب ابن سينا. اسمع معي. يقول: ما أهلك البرية وقتل البهائم في البرية إلا إدخال الطعام على الطعام وترك المشي على الأقدام. لقد صدق. وماذا بعد؟ ثم قال: عليكم بالنوم بعد الغداء والمشي بعد العشاء وترك الامتلاء، والغذاء خير من الدواء. وقد قال جالينوس أيضا: يا أهل العقول، لا يغتسل أحدكم وهو شبعان، ولا يأكل إلا وهو جوعان، ولا ينم وهو من الطعام ملآن، ولا يقطع الليل وهو سهران. أجل. وقال أيضا: من اقتصد في الطعام وقلل من الكلام وهجر الاهتمام والاغتمام عاش في صحة وسلام. أما سمعتم شاعركم ابن الرومي؟ ليت عندنا شاعرا مثله من قومي. فإن الداء أكثر ما تراه يركب من طعامك والشراب. ثم جاء صديقنا أبو عثمان الغازي فقلنا: حدثنا عن أبي بكر الرازي. قال: حسبتكم تتحدثون عن الحب وإذا بكم تتحدثون عن الطب. فقلنا: دعنا من الشجون والعيون وحدثنا عن السفون والبطون. فضحك حتى بدت نواجذه وقال: ما فالطب وجهابذه. ولكن أبا بكر طيب الذكر كان يدنينا ولا يقصينا وينصحنا ويوصينا، فيقول: الحسد يذيب الأجسام، والحقد لا ينفع معه طعام، والبغضاء لا يهنأ معها منام، والذكر يشرح الصدور ويجلب السرور ويسهل الأمور ويدخل على النفس. وإياكم والمسكر، فإنه داء أكبر وحرام منكر. لقد حدثتنا عن طب الأبدان ونعرف أنك فيه من الأعيان، فحدثنا عن طب القلوب فقد نسيناه من كثرة الذنوب. حسنا. يقول: أما سمعتم ابن مبارك وهو في الأدب شارك، حيث يقول: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وماذا قال طبيب العيون؟ إنه ثقة مأمون، سمعناه ينشد: وأنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه، ولا عن بعضه أنت صادر. فماذا قال طبيب الأذن؟ قال: دخلت عليه بلا إذن فسمعته ينشد: لا تسمعن الخنا إن كنت ذا رشد، فالأذن نقالة والقلب حفاظ، وصن سمعيك عن لهو وعرفة قد تدخل الناس في النيران الفاظ. وماذا قال طبيب القلب؟ إنه يريد الطب، سمعته ينشد: يا من لجرح كلما عالجته غمر القنوط جوارحي وحواسي، ولو أنه في الرأس كنت ضمته، لكنه في القلب لا في الرأس. وطبيب الولادة؟ إنه ظاهر الإجابة، فاسمع ما يقول: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وماذا عن طبيب الباطنية؟ إنه طبيب نية، فيقول: أكل الحرام يثير داء دائما في البطن، لا يدري به الجراح فكل الحليب، رزق ربك واسع، إن الذي ترك الربا مرتاح. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فماذا قال طبيب العظام؟ يا له من الرجال العظام، إذ يقول: عظامك أنقذها ولحمك منها، جهنم فالأجساد تشوى وتحرق، وإياك إياك الحرام، فإنه تقطع أوصاله به وتمزق. حسنا. وطبيب الكبد؟ إنه من أشهر أطباء البلد، فاستمع إليه: ولي كبد مقرحة ميبيه بها كبدا ليست بذات قروحي، أباها علي الناس لا يشتغونها، ومن يشتري ذا عينة بصحيح. لم يبقى إلا الطبيب النفسي، سمعته ينشد حين يصبح وحين يمسي: يا نفس هل من توبة مقبولة، ضاع الزمان وأنت في العصيان، أو ما ترين الموت أشهر سيفه، كم راع يوم الروح من إنسان. لم تسألني عن أعظم طبيب يا حسان. من؟ إنه محمد الحبيب صاحب الرأي المصير، لما طلبوا منه فقالوا: أوصنا بوصية لينة غير عصية، أنشد قائلا: خذ ما أردت من العلاج فإنه لا بد من موت يقطع ذا العمر. مات المداوى والمداوى والذي صنع وباعه ومن اشترى. سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. ستبقى عبيرا زاكيا فائق الشذا وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتب. بالتميز من أفياد. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. أنت كنز الدر والياقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوك. محفل الأيام في شوق إلى صوتك العالي عساهم يسمعون. محفل الأيام في شوق إلى صوتك العالي عساهم يسمعون. لجة الدنيا وإن لم يعرفوا. محفل الأيام في شوق إلى صوتك العالي عفاهم يسمعون. ترى الناس بلا دعوة أيتام لا يعرفون حلالا ولا حراما ولا صلاة ولا صياما ولا سنن ولا أحكاما. فالدعوة لرئة الأحياء هواء ولكبد الدنيا ماء. ولذلك أرسل الله الأنبياء وخط في اللوح ما يشاء. وقد حملت القلم والدواء ورافقت الدعاء وجبت مع إخوان البلاد وخالقت العباد. فأخذت من الناس المواهب واستفدت من الزمان التجارب وميزت المشارب ونزلت تلك الخيام والمضارب. فالداعية الناجح والواعظ الصالح من جعل محمدا صلى الله عليه وسلم إمامه فعرف هديه وكلامه. والداعية من كان بالناس رفيقا وعاش معهم رقيقا فاجتنب العنف والتجريح والإسراف في المديح. فلزم القول اللين والخلق الهين فصار لقلوب الناس طبيبا ولأرواحهم حبيبا. ولي في الدعوة انتقال وارتحال والفضل لذي الجلال. وكان في البداية من أبهى وهي من الشمس أبهى وأهلها أرق الناس قلوبا وأقلهم غلوبا. تغلب عليهم الاستجابة والذكاء والنجابة. سندل يسر صيد بها ليلا حفاه للجار. من تلقى منهم تقل لقيت سيده مثل النجوم التي يسري بها الساري. ليلنا ليلنا سندل يسر صيد بها ليلا حفاه للجار. من تلقى منهم تقل لقيت سيده مثل النجوم التي يسري بها الساري. ثم زرت مكة فعرفت من الحب يقينه وشكا فصرت لأهلها بالمودة ضامنا وصار الأنس في قلبي كاملا وأمن فؤادي ومن دخلها كان آمن. فلو أن الثرى يقبل لقبلت لكني لما رأيتها كبرت وهللت وحول البيت هرول. كبرت عند ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق وعجبت من بلد مكارم أهلها فيها السحاب صخورها لا تورق. ثم سرت إلى الرياض وأنا من الهم خال الوفاق فلاحت لنا الأعلام النجدية والأحلام الوردية، ووصلنا أرض التوحيد فوجدنا العلماء والكرماء. لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوما بآبائهم أو مجدهم قعد محسدون على ما كان من نعم لا ينزع الله منهم ما له حسد. ثم حملنا الشوق إلى طيبة وهي أمنيتنا في الحضور والغيبة، وهي أرض الجلال والهيبة، فيا قلب لا ألومك في هواك لأن أحب الناس يرقد هناك. أليس في هذه الروابي مشى محمد وتعبد؟ بنفسي تلك الأرض ما أحسن الربا وما أحسن المصطفى والمتمضع، كتبنا عليها بالدموع صحائفا هي الدار صارت للمحبين مرجعا. ثم رحلنا إلى جدة ولنا عنها مدة، فلما وصلناها ذهب عنا كل عناء وشدة، وحملنا في القلوب مودة، فلقينا فيها شبابا كالسحاب، برؤيتهم تم الأنس وطاب، أخلاقهم أرق من النسيم، وعشرتهم أجمل من الدر النظيم. هم القوم إن قالوا أصاب، وإن دعوا أجاب، وإن أعطوا أطابوا وأجزلوا، بهاليل في الإسلام سادوا، ولم يكن لأولهم في الجاهلية أول. ثم جاءتنا برقية فسافرنا إلى الشرقية، فقابلونا بالحفاوة والإكرام والحب والاحترام، ووجدنا رقة الحضارة والبشاشة والنضارة، فعجزنا عن الشكر وهام بنا إليهم الذكر. لله تلك الدار أي محلة للجود والإفضال والتكريم، هم كالشموس مهابة وجلالة، أخلاقهم في الحسن كالتسنيم. ثم قلت لصاحبي ما لك في الجدال خصيم، تقول القيصور وأنا أقول القصيم. فلما وصلنا تلك الديار وعانقنا الأخيار، وجدنا أهل الديانة عفاف في طهر كأنهم زهر أشاد بمكارمهم الدهر. قل للرياح إذا هبت غواديها، حي القصيم وعانق كل من فيها، واكتب على أرضهم بالحب ملحمة، أرض الديانة قاصيها ودمويها. ثم دخلنا حائل والقلب إليها مائل، فلقينا أبناء المكارم وعانقنا أحفاد حاتم، فرجح حبهم في الميزان وحدثناهم في جامع بردان، ثم ألقيت قصيدة نادي الطائف. لا عيب فيهم سوى أن المقيم يسلو على الأهل بل كل أحبائي، في حائل قد برى الإكرام منزده، أبوهم في المعالي حاتم الطائي. ولما هبطنا الباحة وجدنا الأنس والراحة، وعانق القلب أفراحة، فغمد حسام الإسلام غامد، وزهرة المكارم زهران، سيرتهم أطيب سير لأنهم أبناء أبي هريرة. في الباحة الغراء كان لقاؤنا، ما أحسن اللقيا بلا ميعاد. وقد هبطنا تهامة فلا ملل ولا سأمة، فوجدت الأجواد خلفي وأمامي، تفيض وجوههم مما عرفوا من الحق، وتشرق طلعتهم مما حملوا من الصدق. إني جعلت ودادهم بفؤادي، لا تعدلن محبتي لتهاني، لما أتيت إليهم أحببتهم، ضيعت قبل لقائهم أيامي. ولما أتينا جازان والجو قد زان، ووجدنا الحلقات الشرعية والجهود الدعوية، ولمسنا العزم والهمم ووجدنا الجود والكرم. جازان إني من هواك لشاكي، أشجيت وأنا الذي أهواك، يا جارة الوادي طربت وعادا ما يشبه الأحلام من ذكراك. وأهم ما يدعى إليه التوحيد، فإنه حق الله على العبيد، وهو رأس المال، وعلى الداعية أن يعمل بما يقول ليضع الله له القبول، وليكن للداعية نوافل وأوراد، وإصلاح لنفسه وجهاد، وليراقب الواحد القهار، والزهد في هذه الدار، وليتقيد بما الله شرع، وليحذر البدع، وليجود العبارة، ويحسن الإشارة، وليوقر الكبير، ويرحل الصغير، ويعطف على الفقير. وليأتي المنابر بعلم وحساب وأسلوب جذاب، وليتذكر حديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وليحمد الله ويشكر حيث جعله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وليعلم أن معلم الخير وناصح الغير يستغفر له الحوت والطير. أنت كنز الدر واليقوت في لجة الدنيا وإن لم يعرفوا. فطوبى لمن كان للرسول خليفة، وما أجلها من وظيفة، فهنيئا له الأجر ورفعة الذكر وجلال القدر. وسبحان من اصطفى من عباده دعاة إلى الجنة أعلاما للسنة، له عليهم أجل نعمة وأعظم منه. وإن لم يعرفوا محفل الأيام في شوق إلى صوتك العالي عتاهم يسمعوا. محفل الأيام في شوق إلى صوتك العالي عتاهم يسمعوا. سلام لمن صاغ المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتقرب. ستبقى عبيرا تاكيا فائق الشدى، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. شاعر الدنيا وشاعر الناس، مقامة المتنبي، مقامة المتنبي. أبا الطيب أحمد بن الحسين. ماذا تريد؟ إلى أين؟ أقصد سيف الدولة في حلب، فعنده سوق عامرة بالأدب. يا أبا الطيب، أشعارك كالصيب، ولي إليك حالي. حسنا، هات ما عندك بغير لجاجة. من أنا؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صنم. الخيل والليل والبيداء تعرف، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. أما ترى السفهاء ينالون العظماء؟ وإذا أتتك مذمتي من ناقص، فهي الشهادة لي بأني كان. أما ترى المجد يتعب؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أرى السلف يتأثرون عند سماع القرآن ونحن لا نتأثر. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. فما لي أرى المنافق يبكي أحيانا. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وما لنا نرى واحدا من الناس يعادل أمة في الفضل. وإن تفق الألام وأنت فإن المسك بعض دم الغزال. وأسمع لأعداء الإسلام شبهات يثيرونها عن الإسلام. ولله سر في علاك، وإنما كلام الورى ضربا من الهذيان. بلينا بمثقفين لهم ألقاب بلا حقيقة، أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. أظن أنه لا بد من مجاملة بعض الناس في هذه الحياة. ومن مكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. كان للعلماء قدر عند الناس، واليوم جهل قدره. أتى الزمان بنوه في شبيبته، فسرهم وأتيناه على الهرم. حسنا، وما رأيك بالزمان؟ ربما تحسن الصني على ياليه، ولكن تكدر الإساءة. والموت؟ أيها الموت، الموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. ومن هو في رأيك أفضل، الرأي أم الشجاعة؟ الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو أول وهي المحل الثاني. وكيف حالك الآن؟ وحيد من الخلان في كل بلدة، إذا عظم المطلوب قل المساعد. ما رأيك بالناس؟ إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. ماذا تقول في المجاهدين على الثغور، والقاعدين في الطيب والبخور؟ ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الثغور. وما رأيك في أهل العشق؟ تفنى نفوسهم شوقا، ودمعهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. وماذا تقول في مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. قد يسيء إلي بعض الناس، ولكني أستفيد من إساءته. رب أمر أتاك لا تحمد الفعال فيه وتحمد الأفعال. وما أحسن ما خلف الإنسان بعد موته؟ كفل الثناء له برد حياته لما انطوى فكأنه منشور. ومن أحق الناس بالمجد؟ أحقهم بالمجد من ضرب الطلا، وبالأمر من هالت عليه الشدائد. بعضهم يضع من شأن علماء الإسلام من كان فوق محل الشمس موضعه، فليس يرفعه شيء ولا يضع. وهل يهرب من الموت؟ نعد المشرفية والعوالي، وتقتلنا المنون بلا قتال. ما هي أحسن صفات المتقي ربه؟ عليك منك إذا أخليت مرتقب، لم تأتي في السر ما لم تأتي إعلان. ما سر إسراع المؤمن إلى الجهاد؟ وما صبابة مشتاق على أمل من اللقاء كمشتاق بلا أمل. عندنا شرف، فهل نضيف إليها تجارب الآخرين؟ خذ ما رأيت، خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زعل. فلمن يكتب النصر إذن؟ لمن هول الدنيا على النفس ساعة، وللبيض فيها ملكما في صليب. أما تخشى أن يشوه الإسلام من قبل بنيه؟ وكيف تعلك الدنيا بشيئا وأنت لعلة الدنيا قبيل. بين أظهرنا علماء ونرى الناس لا يستفيدون منهم. وليس الذي يتبع الوبل رائدا كمن جاءه في داره رائد الوبل. فكيف نعامل الناس؟ وكن على حذر للناس تستره، ولا يغرك منهم ثغر مبتسمه، غاض الوفاء فما تلقاه في عدة، وأعوز الصدق في إخبار والقسم. فهل من كلمة أخيرة يا أبا الطيب؟ يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. نريد كلمة الوداع. رحلت فكم باك بأجفان شاد علي، وكم باك بأجفان ضيغم. أما على فراقنا فلا تبكي. إيه قد كنت أشفق من دمعي على بصري، فاليوم كل عزيزا بعدكم هذا. سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرب. ستبقى عبيرا ذاكيا فائق شنا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. مقام النساء، مقامة النساء رفقا بالقوارير، فإنهن كالعصافير لكل روض الريحان وريحان الدنيا النسوان. هن الجنس اللطيف والنوع الظريف، يلدن العظماء ويربين العلماء. المرأة عقل ولطف وضر، سبابها سراب وغضبها عتاب. لو جعلت لها الكنوز مهرا، وقمت على رأسها بالخدمة دهرا، ثم رأت منك ذنبا قليلا، قالت ما رأيت منك جميلا. القنطار من دونها دينار، والدينار منها قنطار. هي في الدنيا المتاع والحسن والإبداع، وهي للرجل لباس وفي الحياة إيناء. هي الأم الحنون صاحبة الشجون، خير مرة وبتا، لبنها أصدق طعام، وحضنها أكرم مقام، وحشاها مهبط الإنسان. في عينها أسرار، في رضاعها معاني الجود، وفي ضمها الود المحمود. قبلاتها لطفلها صلوات القلوب، وبر طفلها لها مرضاة الرب. شبعها ألا يجوع وليدها، غياب المرأة من الحياة وقد السرور، واختفاؤها في مهرجان الحياة قتل للحبور. وإني لأستغشي وما بي غفوة، لعل خيالا منك يلقى خيالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا. هي بيت الحسب والنسب، وجامعة المثل والأدب، ذهب بلا امرأة لهب، وجوهرة بلا امرأة خشب. تقرأ في نظراتها لغة القلوب، بالمرأة يعرف الهجر والوصال، والبراءة والاتهام، والغرام والهيام. تقتل بالنظرات وتخطب بالعبرات، كلامها السحر الحلال ولفظها العسل السيال. بسمتها ألذ من العنب والتوت، وهي أسحر من هاروت وماروت. وأفضل النسوان الحصان الرزان، ألفاظها أوزان وعقلها ميزان. إذا تحجبت فشمس في غمام، وهي رواية تترجمها الأرواح، وهي مسك تذروه الرياح. في شفتيها ألف قصة، وفي أعماقها سبعون غصة. ليلى جعلت نهار المجنون ليلى، وصيرت عزة دموع كثير سيلا. أحرف الحب صامتة على محياها، وقصائد الغرام حائرة على رياها، حسن الشمس من حسنها ينهار، والليل من شعرها يغار. من النساء خديجة رمز الأدب، لها قصر في الجنة من قصر. ومن النساء عائشة بنت الصديق، المطهرة الطاهرة صاحبة العلم والتحقيق. ومن النساء فاطمة البتول، سيدة نساء العالمين، المقبولة عند رب العالمين. ولهم أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، لفضلت النساء على الرجال. فما تأرث لاسم الشمس عيبه، ولا تذكر فقر للهلال. المرأة صحيفة بيضاء يكتب فيها الرجل ما يشاء من حب وعتاب، وهي روضة خضراء فيها من كل زوج بهيج، أمضى سيوفهن الحب يصرعن به ذا اللب، ويقارع الجنود فتغلبه ذات الخدود. وترى الرجل يزهد في الحطام، ويصوم عن الشراب والطعام، ثم يصرعه الهيام. وترى الشجاع يطرح الكمى ويهزم الرمى، وإذا قصده مها. المرأة ولو أنها في الخصام غير مبين، فدمعها أفصح شيء عند المحبين. سر قوتها أنها ضعيفة، ولغز بأسها أنها لطيفة. يا ظبية البال ترعى في خمائلي، ليهنك اليوم أن القلب مراتي. الماء عندك مبذول لشاربي، وليس يرويك إلا دمع يباكي. يريد الغرب من المرأة أن تتبرج، وبالفتنة تتبهرج. ويريد الإسلام منها العفاف والستر والتقوى والطهر، لتكون آية في الحسن والقبول والأسر. ويريدها الإسلام أن تكون أمينة حصينة ثمينة، الأمل من عينيها يشكر، والظمأ في دمعها يغرق، والسحر من بهائها يستحق. بكاؤها صرخة احتجاج، وصمتها علامة الرضا بالزواج. كان آدم في الجنة بلا أنيس ولا جليس، فطالت وحشته وصعبت عليه غربته، فخلق الله له حواء، فتم بينهما الصفاء والوفاء، وحسن اللقاء. إذا اختفت المرأة من الحياة اختفت منها القبلات، والبسمات والنظرات والعبرات. وإذا غابت المرأة من الوجود غاب منه الإخصاب والإنجاب، والكلمات العذاب، والعيش المستطاب. وفي الحديث تزوجوا الودود الولود، والسر في ذلك أن تكثر الحفود وتزداد الجنود، ويكاثر بنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الوفود. قدمت المرأة للعالم الخلفاء الراشدين، والأبطال المجاهدين، وعباقرة الدنيا والدين. يوم تخلع المرأة الحجاب وتضع الجلباب، فقد عصت حكم الإسلام، وقل على العفاف السلام. كيف يسكن بيت بلا أبواب، ويحل قصر بلا حجاب، ويشرب ماء ولغت فيه الكلاب؟ فمن حق الدرة أن تصان، ومن واجب الثمرة أن تحفظ في الأكلام. وكذلك المرأة بيتها أحسن مكان. فاجعل بينهن وبين الشر لهبا، واملأ عليهن منافذ الفتنة حرسا شديدا وشهبا، فأنعم بحرز الستر والصيانة، وأكرم بعفاف العفاف والحصانة. وإن رزقك الله بنات فإنهن من أعظم الحسنات، حجاب من النار وحرز من غضب الجبار، فاحتسب النفقة فإنها صدقة، وتعاهدهن بالبر والصلة فإن رحمتهن للجنة موصلة. وكفاك من الرسول المشجع رزق ببنات الأربع. والمرأة هي بطلة الأمومة ومنجبة الأمة المرحومة، وتعليمها الدين من أشرف خصال الموحدين، لأنها تصبح لكتاب الله تالية ذات أخلاق عالية. وأما إعلام الكفر الذي أعان المرأة على المكر، فقد جعل المرأة سلعة للدعاية والإعلام، وخطيبة في البرلمان، وتقاتل الجنود الجرار، وتطارد الكتائب في الغابة. يستدر بهن عطف الجبابرة، وتبرم بهن الخطط الماكرة، ويكفيك في ضلالهم وسوء أعمالهم أن الهدهد وهو طائر منتهن أنكر على بلقيس حكم اليمن. وامرأة خلقها الله لمهمة، كيف يزج بها في أمور مدلهمة؟ وما كرم النساء مثل صاحب الشريعة السمحاء، فقد بين بقوله خيركم خيركم لأهله، ويا معشر الأمم هل عندكم حديث الله الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فقد كان في بيته أفضل الأزواج، دائم السرور والابتهاج، يملأ البيت أنسا ومزاحا، طيب الشذا عديم الأذى، لطيف المعشر جميل المظهر طيب المخبر، لا يعاتب ولا يغاضب، يؤثر الصفح على العتاب والحلم على السباب، ومن حبه للبنات وعطفه على الضعيفات يحمل أمامة وهو في الإمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وكان يقوم لفاطمة الزهراء والدرة الغراء، ويجلسها مكانه ويطأ لها أركانه. وكان يجلس للنساء من أيامه، فيفيض عليهن من بره وإكرامه، فيخبر من تطيع بعلها وتحسن فعلها بأن الجنة مأواها والفردوس مثواها. يقف مع المرأة الشاكية ويتفجع للأنثى الباكية، فلو كانت الرحمة في هيكل لكانت في مثاله، ولو كان الرفق في صورة لكان في سرباله. تأتيه المرأة المصابة في خوف وذهول، فما هو إلا أن ترى إشراق جبينه ويسر دينه ولطفه المتناهي وخلقه الباهي، حتى تعود امرأة عامرة الفؤاد حسنة الفأل والاعتقاد. صلى الله عليه وسلم. ولا تبكي رفاق للنبال، سلام لمن صاب المقامات، إنها بيان به الأرواح تسلو وتطرم، ستبقى عبيرا زاكيا فائق شبا، وفي دفتر الأمجاد للدهر تكتبه. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ شغلنا بالبنين وبالحطام ولم نسرع إلى دار السلام. المقامة الوعظية، المقامة الوعظية، أنا قد خلقنا للنوادي. قلنا لأحد العلماء النبلاء الأولياء، عظنا موعظة للقلوب موقظة، فإن قلوبنا بالذنوب مريضة وأجنحتنا بالخطايا مهيضة، فنحن قد أدمنا الذنوب وعصينا علام الغيوب حتى قست منا القلوب. أنا قد خلقنا للنوادي وللشراب مع الطعام. فقال وحرق الباب وكرباه يا رباه، يا ابن آدم تذنب ولست بنادم؟ الأنبياء يبكون والصالحون يشكون، تتابع المعاصي وتستهين بمن يأخذ بالنواصي. ويحك كيف تلعب بالنار وتستهين بالجبار يغذيك ويعشيك ويقعدك ويمشيك، ثم تنهض على عصيان أمره مع علو قدره وعظيم قهره؟ ويلك، هذا الملك كسر ظهور الأكاسرة وقصر بالموت آمال القياصرة وأرغم بالجبروت أنوف الجبابرة. والروح الأمين وجل المسكين من القوي المتين، ومحمد يتهجد ويتعبد وهو الذي دعا كل موحد، ومع هذا يتوعد ويهدد من أن يركن لكل كافر وملحد. أين عقلك يا مغرور؟ هل نسيت يوم العبور وساعة المرور؟ كل طائر من خوفه يخر سرير، أبو بكر انتفض من خوفه كالعصفور وصار صدره بالنشيج يبور، وسقط الفاروق من الخشية على الرمال حتى حمل على أكتاف الرجال، وبقي ذو النورين من منظر القبر يبكي يومين. وهذا علي بن أبي طالب دموعه من التذكر سواكب، وكان عمر بن عبد العزيز يرتعد ولصدره أزيز ويقول يا قوم اذكروا صباح ذلك اليوم. ويلك، والله لو أن القرآن نزل على صخر لتفجر، وتقرأه وأنت لا إنسان تفكر في المنصب والجاه، كأن الليالي لا تطويك تدفن الآباء والأجداد وأنت ما زلت في إصرار وعناد. سبحان الله، تغتر بالشباب وتنسى يوم يهال عليك التراب. أبدا تصر على الذنوب ولا تعي وتجاهر العصيان منك وتدعي، أبدا ولا تبكي كأنك خالد وأراك بين مودع ومشيع. لا تغفل عن ذكره ولا تنس شكره ولا تأمن مكره، مساكن من عصاه قاع طرقا أرسل عليهم الريح الصرصر، إذا غضب دمر المنازل على أهلها وسوى جبالها بسهلها. شاب رأسك وما خف بأسك وما زال في المعاصي تأسك، ما لك لا تزجرك الألوان ولا تتذكر الأموات؟ ويحك خف ربك وراجع قلبك واذكر ذنبك. موسى خر من الخوف مغشيا عليه مصروفا، ويوشع صار قلبه من الوجل مشكوكا. كيف تصبح وتمسي والرسل كل يقول نفسي نفسي؟ أعجبتك الدور يا مغرور ونسيت القبور ويوم النشور. والذي نفسي بيده ما تساوي الدنيا فتيلة، ولا تعادل في القبر فزع أول ليلة، يوم تطرح فيه وليس لك حيلة، فراجع أعمالك وزن أقوالك. كأنك ما سمعت بطول سنين ويوم صار من طول سنين، تخر له الجبابر وهي تبكي ويحصي فيه ربي ما نسيت، عراة نحن فيه خيال أولى كأن ما طعنا أو كفينا. أبدا يا ميت القلب، الصحابة من الخوف مرضى وطلحة ينادي اللهم خذ من دمي حتى ترضى، وأنت لا تحضر صلاة الفجر ولا تطمع بالأجر، تهاب الوضوء إذا برد الماء وحنظلة غسل قتيلا في السماء، تعصي حي على الفلاح ومصعب قدم صدره عنه. ما تهتز فيك ذرة والموت يناديك في كل يوم ألف مرة. الإمام المأمون عمي من البكاء فما أن ولا اشتكى، فقالوا ما فعلت عيناك الجميلتان؟ فقال احتسبتهما عند الديان، أذهبهما بكاء الأسحار وخوف الواحد القهار. والله إن فينا علة ننام الليل كله كأننا لسنا من أهل الملة. الملك حمل البوق لينفخ، والملائكة تكتب عليك وتنفخ، وأنت بالذنوب ملحق. الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، ويذكرون ربهم ولا يفترون، ولم يعملوا سيئات، ونحن أهل العصيان والتمرد والنكران، ومع هذا ترانا لاعبين وفي طريق اللهو سائرين ولكأس الغفلة شاربين. يقول أحد السلف: يا مأمون، إن كنت تظن أن الله لا يراك وأنت تفعل هذه الأفعال فأنت شاك، فما غرك وأنهاك، فما غرك وأنهاك؟ وإن كنت تعلم أنه يبصر أفعالك ويحصي أعمالك ثم تتجرأ على محارمه وتستهين بمعالمه فقد سلب قلبك وأخذ لطفك. شغلنا بالبنين وبالحطام ولم نسرع إلى دار السلام. شغلنا بالبنين وبالحطام ولم نسرع إلى دار السلام، كأننا قد خلقنا للنوادي والشراب مع الطعام. كأننا قد خلقنا للنوادي وإكثار الشراب مع الطعام. فيا صاحب العين التي لا تدمع والنفس التي لا تشبع، إلى متى تؤجل التوبة أمالك من أوبة؟ العمر قصير والشيب نذير، والدار جنة أو سعير، نراك تضحك كأنك في أمان من الملك الديان. ما لك لا تحزن؟ هل عبرت الصراط حتى تأمن؟ أما زرت المقابر؟ أما هالتك تلك المناظر؟ أما رأيت القوم صرعى والدود في عيونهم يرعى؟ عن الحديث سكتوا وعن السلام صمتوا، ذهب الحسن والجمال والجاه والمال وبقيت الأعمال. فماذا أعددت عندما توقف يا من هجر المصحف؟ الذي لا يحضر صلاة الصبح لا يطمع في الربح، وليس بيننا وبينه صلح، تريد نصر الإسلام وأنت لا تحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام. والسلف الصالح أعطوا الإسلام الأموال والدماء، فأصبحت هاماتهم في السماء، وأنت ماذا أعطيت؟ وماذا لدينك أهديت؟ عشت بين لعل وليت، وما دريت بأنك إلى الخسارة حوي. متى يستفق من عقله في غشاوة ومقلبه في هذه الأرض دار؟ لقد خلف البازي فيها حمامة وأصبح بعد الليل في دارنا. قلبك من الذنوب مجروح، ولا تبكي ولا تنوح، كأنك جسد بلا روح. ما أثر فيك الوعظ وما فهمت اللحن؟ الغراب قتل أخاه ثم ندم وواراه ودفنه وبكاه، وأنت قتلت نفسك بالكبر والرياء، وما منعك الحياء كأنك لست من الأحياء. أبداً ألف الباري لك الصحيح وجمع لك كل حديث مليح، ثم هجرت صحيحة ولم تقبل النصيحة، أعرضت عن أصح المؤلفات وأقبلت على الصحف والمجلات. قف الله رب الزمان فإنه سريع التقضي مخلف الحسرات، نهار شيان الغرور سهوا وغفلة وليلك يمضي فيه أنوس أسأل الله بالاسم الأعظم والوصف الأكرم أن يهدي قلبي وقلبك وأن يغفر ذنبي وذنبك وأن ينير بالوحي دربي ودربك. وعد ووفاء بالتميز من أفياك سلام لمن صاغ المقامات إنها بيان به الأرواح. أحباءنا الكرام انتهى الجزء الرابع، تابعوا معنا الجزء الخامس والأخير من مقامات مقامات الأمجاد للدهر تكتبه.